لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. يغتنموها صلى الله عليه وسلم في تعليمهم وترسيخ هذه المعاني في نفوسهم، وهي أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. ومن ذلك تعليمه صلى الله عليه وسلم لهم اسم الله عز وجل الهادي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه. اسم الله عز وجل الهادي. ومن المواقف التي جاء فيها ذلك واغتنم النبي صلى الله عليه وسلم الموقف في بيان ذلك، ما كان في قصة إسلام رجل من أصحابه، وهو حسين والد الصحابي الجليل أيضا عمران بن حسين. فحسين هذا سيد من سادات قريش، وكان يعادي النبي صلى الله عليه وسلم مع من يعادونه من أهل مكة، وكان يرفض الإسلام. وأما ابنه عمران رضي الله عنه الشاب فقد أسلم مع أول من أسلم من الناس في مكة، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يرافقونه في مجالسه الخاصة صلى الله عليه وسلم. والموقف وهو موقف إسلام حسين والد عمران يتلخص في مجيء حسين إلى النبي صلى الله عليه وسلم كي يعترض على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أن قريشا توسمت فيه خيرا في أنه يستطيع إقناع محمد صلى الله عليه وسلم بالعدول عن هذا الذي هو فيه والرأي الذي هو عليه أو نحو ذلك. فأرسلت إليه حسينا والد عمران رضي الله عنه كي يكلمه في الرجوع عن دعوته ونحو ذلك. فكان في ذلك موقف طريف جميل، كان على أثره أن أسلم حسين والد عمران رضي الله عنهما أجمعين. وهذا الموقف ذكره أهل السير في روايات مختلفة، نذكر منها رواية ابن خزيمة وقد ذكرها عن عمران بن حسين رضي الله عنه وهو يحكي هذه الحكاية. يقول أن قريشا جاءت إلى الحسين والده يعني، وكانت تعظمه، فقالوا له كلم لنا هذا الرجل فإنه يذكر آلهتنا ويسبهم. فجاءوا معه حتى جلسوا قريبا من باب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني جاء بعض نفر من قريش مع حسين وأدخلوه على بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو المكان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، وجلسوا هم خارج الدار ينتظرون خروج حسين، وقد أقنع النبي صلى الله عليه وسلم بما يريد. فجاءوا معه حتى جلسوا قريبا من باب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أوسعوا للشيخ، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أوسعوا للشيخ، يعني هذا نوع من تأليف. لما دخل حسين قال النبي صلى الله عليه وسلم أوسعوا للشيخ، وكان شيخا كبيرا، قال أوسعوا للشيخ. قال وعمران وأصحابه متوافرون، متوافرون يعني موجودون حول النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقال حسين لما دخل باب جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذا الذي بلغنا عنك، بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ما هذا الذي بلغنا عنك إنك تشتم آلهتنا وتذكرهم وقد كان أبوك حصينا. أنت بتشتم الآلهة بتاعتنا وتعبها وأبوك ما كان كذلك، أبوك كان على العهد، يعني على عبادة الأصنام يعني ونحو ذلك مثلنا، فلماذا أنت خرجت عن طوع أبيك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حسين، إن أبي وأباك في النار، نسأل الله العفو والعافية، لأنه مات على الشرك. يا حسين، ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يلقي عليه الأسئلة التي بها يضطرب حال حسين ويضعف موقفه، وكذلك هي حجة عليه في ما هو عليه من باطل. قال: يا حسين، كم تعبد من إله؟ أنت بتعبد كم إله؟ فقال: سبعا في الأرض وواحدا في السماء. قال له: أنا عندي سبع آلهة في الأرض وواحد في السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أصابك الضر من تدعو؟ لما بيصيبك مرض أو نحو ذلك أو أي ضرر، من تدعو من الثمان آلهة دول؟ قال: الذي في السماء. بروح أدعو الذي في السماء. قال: فإذا هلك المال من تدعو؟ لو جت لك مصيبة في المال وخسرت وجرى لك حاجة في مالك أو اتحرق أو نحو ذلك، فإذا هلك المال من تدعو؟ قال: الذي في السماء. قال: فيستجيب لك وحده وتشركهم معه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له كده: انت يعني في مصائبك وكل حاجة تلجأ الى الله الذي في السماء ويستجيب لك وحده، يعني ملوش اعوان ولا شيء، فيستجيب لك وحده وتشركهم معه. اذا صرفت بقى العبادات الاخرى تشركهم في ذلك. أرضيته في الشكر أم تخاف أن يغلب عليك؟ كل دي حجج النبي صلى الله عليه وسلم بيلقيها عليه. أرضيته في الشكر أم تخاف أن يغلب عليك؟ أنت بترضى بربنا فقط لما يعطيك، يبقى هو الرب اللي تلجأ له، ولما يكون عندك ضائقة ونحو ذلك هو الرب اللي تلجأ له فقط. أرضيته في الشكر أم تخاف أن يغلب عليك؟ ولا أنت خايف من الآلهة إن هي تغلب عليك في ذلك ونحو ذلك، أو يغلب عليك من قومك على معنى آخر؟ قال حسين: ولا واحدة من هاتين، يعني لا هذه ولا تلك، أنا مش على أي واحدة من هاتين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمران معلقا، قال حسين: وعلمت أني لم أكلم مثله. عمران بيحكي بعد كده، بعد أبو أسلم يعني، إن أبوه بيحكي له بيقول له لما قعد يقول لي كده محمد: علمت أني لم أكلم مثله، ما شفتش حد بيتكلم مثل محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حسين، أسلم تسلم، أسلم لله وحده، اصرف عبادتك لله وحده، تسلم تسلم في الدنيا وتسلم في الآخرة. قال حسين: إن لي قوما وعشيرة، فماذا أقول؟ وده موقف كثير من الناس يا أخوانا. قال: إن لي قوما وعشيرة، فماذا أقول؟ أنا الناس كلها اللي حواليا وعيلتي وأهلي وآبائي كلنا طول عمرنا على الوضع ده، أغير إزاي أنا؟ الوضع مش هيبقى مظبوط. قال: إن لي قوما وعشيرة، فماذا أقول؟ يعني أعمل إيه في التغيير؟ يعني أنا أذكر كان معانا أحد الإخوة المصلين بارك الله فيه، فكان رجل محافظ على الصلاة والجماعة والصف الأول، وكان يعني مجتهد جدا في الحقيقة في العبادة. فكان هو مثبل ثوبه، هو يعني حفظكم الله جميعا، يعني راجل ريفي صعيدي، يعني احنا زي ما بيقول صعيدي، فمسبل ثوبه على عادة الناس في الصعيد والأرياف ونحو ذلك، يوم يسبل ثوبه القفطان يبقى بيجر كده في الأرض. فقلت له يوما: يا حبي فلان، يعني لماذا ثوبك مسبل وأنت ممن يعرف السنة وتحب السنة ودائما تدافع عن السنة وأنت تعلم أن هذا الإسبال حرام؟ فقال لي: ما أقدرش أسافر الصعيد أبدا وأنا مقصر الأفطان، الناس يقولوا علي إيه؟ وظل رحمة الله عليه إلى أن مات وهو مسبل. فانظر الإنسان أحيانا يعني يحبس في الباطل بسبب ماذا؟ العادات، بسبب الوراثة من الآباء، بسبب أن الناس يفعلون ذلك، كل الناس بتعمل كده، يعني هو ده اشمعنى أنا؟ ونحو ذلك. نفس المعاني في كل المعاني الشرعية والسنن النبوية، أنت ما بتلتحيش ليه؟ لا معني الناس هتقول علي، أروح الشغل يقولوا لي أنت ضحكوا عليك جماعة الشيوخ وخلوك بقيت بدأن، لا. ويظل عمره كله يعرف أن حلق اللحية حرام ومع ذلك يظل يحلق لحيته، وغير ذلك. أنت ما بتلبسيش حجاب مثلا نحو ذلك، لا معني الناس هيقولوا علي إيه؟ أنا عارفة والله الحجاب ده كويس، بس الناس هيقولوا علي إيه؟ أنا رجعت تراجعت غيروا لي عقلي نحو ذلك. فهذا حاجز كبير جدا عند كثير من الناس يحجبه عن الخير الكثير، وربما يوقعه في الباطل العظيم زي حسين كده ما كان قبل إسلامه. قال: إن لي قوما وعشيرة، فماذا أقول؟ قال: قل. الشاهد هو بقى جاي بقى، لاحظوا بقى معنا. قال: قل: اللهم إني أستهديك لأرشد أمري وزدني علما ينفعني. يقول له: يا رسول الله، في رواية أخرى فيها تفصيل شوية، قال له: يا رسول الله، بعد ما هو أسلم، يعني الوادي مختصرة، هو هنا أسلم وبعدين سأل النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يدعو له أو ماذا يقول أو ماذا يدعو، فقال: يا رسول الله، علمني دعوة أدعو الله بها. فقال: قل: اللهم استهدني، اللهم استغفر الله، اللهم إني أستهديك لأرشد أمري، اللهم إني أستهديك لأرشد أمري وزدني علما ينفعني. وهذا هو الشاهد. قال: فقالها حسين فلم يقم حتى أسلم، فقام إليه عمران فقبل رأسه ويديه ورجليه. عمران ده مين؟ ابنه. فقبل رأسه ويديه ورجليه، فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بكى. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: بكيت من صنيع عمران. دخل حسين وهو كافر فلم يقم إليه عمران ولم يلتفت ناحيته، فلما أسلم قضى حقه فدخلني من ذلك الرق، رضي الله عنهم أجمعين. عمران ابنه لما دخل أبوه وهو سيد القوم ما التفت إليه لأنه كان على الكفر، فلما أسلم قام فقبل رجليه ويديه ورأسه، فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم رقة فبكى من هذا. لكن شاهد الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم تعليما لحسين: قل: اللهم إني أستهديك لأرشد أمري. أستهديك يعني أطلب هدايتك، اللهم إني أطلب هدايتك، بتعبير آخر اللهم اهدني، اللهم إني أسألك الهداية. فنسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم أجمعين. وهذا فيه تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هذا الاسم أو هذه الصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. فهذه الصفة وهي الهداية أو صفة من صفات الله عز وجل أن يهدي سبحانه وتعالى، والتي كذلك عليها اسمه الهادي سبحانه وتعالى، يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. والله عز وجل يهدي من يشاء. وفي طلب حسين هنا وفي تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك، يطلب هداية التوفيق من الله عز وجل، يطلب هداية التوفيق من الله عز وجل. وإلا فإن الهداية أنواع، فإن الهداية أنواع. ولذلك فاسم الهادي هو الذي يهدي عباده إلى ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم، وكذلك هو الذي يهدي كل نفس إلى ما يصلحها وإلى ما فيه مصلحتها. وهذا يظهر لما نذكر أنواع الهداية. الله سبحانه وتعالى الهادي، إحنا كمؤمنين مسلمين عندنا اسم الهادي منصرف عادة في أذهاننا إلى أي نوع من الهداية؟ التوفيق، منصرف إلى ذلك في الغالب يعني. وهذا نوع من أنواع الهداية، هذا نوع من أنواع الهداية، وهو أغلى أنواع الهداية، أغلى أنواع الهداية. فالله سبحانه وتعالى يقول: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. خلق سبحانه وتعالى وقدر وهدى. والهداية أنواع كما ذكرنا، وهي أربعة أنواع. النوع الأول الهداية العامة، الهداية العامة، هداية عامة. وهذه الهداية العامة يشترك فيها كل المخلوقات، كل المخلوقات تشترك فيها. الله عز وجل يهديها إلى ما فيه مصالحها، حتى الدواب والحيوان والطير والحشرات والبهائم يهديها الله إلى ما يصلح أمرها. تجد سبحان الله، لو احنا صديق الوقت هو اللي مش يخلينا نضرب أمثلة، كل كائن على هذه في هذه الحياة الله هداه إلى الحال الذي يظل عليه ويصلحه ويبقي ونحو ذلك. يعني عارف يجيب غذاءه ازاي، عارف يعيش ازاي، عارف يرضع ازاي، عارف يدفن ازاي، عارف كذا ازاي. الوقت بس الاخوة بيقولوا لي الوقت عشان البتاع المستسجيل مش قادر اذكر امثلة. كل مخلوق له هداية على حسب ما يصلحه، وهذه كما ذكرنا يشترك فيها كل المخلوقات، كل المخلوق. سبحان الله، يعني مثلا بسرعة كده مثال، مثلا الثعلب من الهداية له لرزقه انه احيانا هو عايز يصطاد حاجة، يقوم كل ما يجري وراها تقوم تفر منه، يقوم ساعات الثعلب يقوم يعمل ايه، يروح نايم ويعمل نفسه انه مات وينفخ نفسه. سبحان الله، ينفخ نفسه بحيث ان الطيور اللي بتطير في الهواء فوق لما تشوفه تفتكر انه ايه، ميت. ثم هتعمل ايه بقى؟ هتنزل عشان تاكل، ما هو ده جيفة، عشان تنزل تعمل ايه، تاكل. مجرد الطير ما ينزل بس يروح هو عامل ايه، يروح قايم ماسكه. سبحان الله، من الذي هدى هذا الى هذا؟ الله سبحانه وتعالى. وغيره بقى من الخلق، من اللي هداك انت اصلا لما تكون عطشان تروح تشرب؟ من اللي هداك لما تكون جعان تروح تاكل؟ لما تكون بطنك عمالة مغص تروح الحمام؟ من الذي هداك الى كل هذا؟ هو انت اتولدت معاك كتالوج عارف دي تتعمل كده ودي تتعمل كده؟ الله ركب فيك هدايات لكل شيء يصلحك وكل الكائنات كذلك. ولذلك هذه هداية عامة. والنوع الثاني من الهداية وهو هداية الإرشاد والبيان، هداية الإرشاد والبيان. وأبرز من جاء بهذه الهداية هم الرسل، هم الذين جاءوا بهذه الهداية يهدون الناس إلى طريق الخير والصلاح والفلاح بالإرشاد والبيان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مدحه الله في مواضع كثيرة بأنه هادي. ولما كان في طريق الهجرة وسأله الرجل فعرض له في الكلام، قال أبو بكر عرض له في الكلام لما سأله: من هذا الذي معك؟ قال: هذا هادي يهديني الطريق. والنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء هدى ويهدون الناس إلى الخير. ولذلك هذه هداية البيان والإرشاد، وليست مختصة بالأنبياء، بل هذه الهداية تعم كل من يبين للناس الحق. فالدعاة إلى الله والعلماء كذلك هم هداة يهدون الناس بالبيان والإرشاد. وإذا جاءت هداية البيان والإرشاد من الناس من يقبلها ومن الناس من يردها، كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن ثمود: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى والعياذ بالله. فهديناهم يعني ماذا؟ يعني بينا لهم، أرسلنا إليهم الرسل بالهداية فرفضوا الهداية، رفضوا هداية الرسل. هداية الرسل أنه نوع يا أخوانا؟ البيان والإرشاد. الرسل عليهم البيان والإرشاد. وهنا يأتي النوع الثالث وهو هداية التوفيق والإلهام، وهذا هو الذي فيه قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. الله، احنا لسه بنقول الرسل هداة ويهدون الناس، والله يقول إنك لا تهدي من أحببت. نعم، لا تهدي أنه نوع هداية التوفيق والإلهام. إنما الأنبياء يهدون الناس هداية الإيش؟ البيان والإرشاد. أما هداية التوفيق والبيان فلا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يبقى ده هو هداية الإيش؟ هداية التوفيق والإلهام. الله تعالى يوفق العبد إلى الهداية، الله تعالى يوفقك إلى الهداية، ومنه تكون المنة ومنه يكون الفضل في هذا النوع. وذلك بأن يشرح الله عز وجل صدرك للهداية، وده التوفيق. يعني ناس كثير تأتيهم الهداية فيرفضونها، وآخرين تأتيهم الهداية فيقبلونها. من الذي جعل لهم هذا القبول؟ الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى: من يهدي الله فهو المهتدي. الله تعالى هو الذي تفضل عليك بأن جعلك تقبل هداية البيان، وهذا من توفيقه لك سبحانه وتعالى. وإلا غيرك رفض هذه، فرعون رفضها، أبو لهب رفضها، أبو جهل رفضها، العلمانيون المنافقون يرفضونها والعياذ بالله. أما أنت وفقك الله عز وجل إلى هداية التوفيق والإلهام. ولذلك المؤمن لحبه لهذا النوع من الهداية، وأننا جميعا لا نقدر أن نعيش من غير هذا النوع من الهداية، وهي هداية التوفيق من الله لنا، أمر المؤمن أن يسأل ربه سبحانه وتعالى هذا النوع 5 مرات في يومه في صلواته، بل بعدد ركعات صلواته ومعها النوافل وغير ذلك. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا، أعطنا هذا النوع من الهداية، هداية التوفيق والإلهام. وهو الذي فيه قول الصحابة رضي الله عنهم: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. أنت والحمد لله لما جئت المسجد الآن تصلي صلاة الفجر، غيرك نائم الآن لا يصلي الفجر، فهذا من توفيق الله لك. أنت والحمد لله لاستعدادك لهذه الهداية جعل الله عز وجل لك أسباب التوفيق. أنت والحمد لله وفقك الله تبارك وتعالى وألهمك هذا الخير. ولذلك هذا النوع أعظم أنواع الهداية. ثم النوع الرابع، وإن كان بعض العلماء لا يذكره كنوع لأنه تابع للنوع الثالث، وهو الهداية إلى الجنة. الهداية إلى الجنة، أن الله هو الهادي يهدي عباده المؤمنين إلى الجنة يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة، وأن يهدينا وإياكم إلى الجنة ومنازلها وأبوابها. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الواحد من أهل الجنة ليعرف منزله في الجنة أكثر من منزله في الدنيا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هو عارف المنزل ده ازاي؟ هو رايح، هو طالع رايح الجنة معاه خريطة؟ من الذي هداه إلى هذا؟ الله سبحانه وتعالى يهديه إلى مكانه ومنزله في الجنة. كبيرة جدا، واسعة جدا الجنة، هتدخل الجنة بإذن الله مع الداخلين. طب انت فين في الجنة؟ ساكن فين؟ على اليمين ولا على الشمال؟ ولا ساكن قدام شوية ولا ورا شوية ولا فين؟ لا، ما فيش الكلام ده. كل واحد من أهل الجنة داخل عارف فين، عارف منزله، مش متلخبط، عارف منزله فين، رايح عليه، أعرف به من بيته في الدنيا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم. ولذا فأهل الجنة إذا دخلوا الجنة يكون دعاؤهم: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم إلى ما يحبه ويرضى في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.